شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والكلأ والحفظ، فإنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. ثم أما بعد، فوقوفنا اليوم بإذن الله عز وجل مع الحديث الرابع من أحاديث الأربعين المكية. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد واللفظ له وابن ماجة وصححه الألباني. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه يرويه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتضمن هذا الحديث بشارة عظيمة ونعمة كبرى يمتن بها الرب جل جلاله على عبيده. الله سبحانه وتعالى هو الشكور، والله سبحانه وتعالى هو المنعم، والله سبحانه وتعالى هو المعطي، والله عز وجل هو الوهاب سبحانه وتعالى. فهذا الحديث تضمن عطاء من الرب سبحانه وجود، وتضمن شكرا من الشكور سبحانه وتعالى. فالإنسان يعمل هذا العمل ثم تكون المكافأة مضاعفة، وهذا من شكر الشكور جل جلاله. ولذلك نرى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كيف كان بذله وعطاؤه وجهده وجهاده في نصرة دين الله وإقامة الحق، وكيف كان شكر الله سبحانه وتعالى لما عمل. فها نحن نرى ما يصلي مصلي إلا وهو يذكر هذا النبي المبارك في صلاته، فنرى أن الإنسان في صلاته يصلي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه، كما أن ربنا جل جلاله صلى على إبراهيم وآل إبراهيم. وكذلك نرى هذا الشكر كلما أذن المؤذن، فإننا نجد أن هذا الأذان تضمن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى، فالله هو الشكور. فإذا هذا معنى عندما يتأمل الإنسان مثل هذه الأحاديث التي تضمنت أجورا مضاعفة، فإنه يستحضر أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفات الجليل جل جلاله التي تتضمن معنى الجود والكرم والعطاء والفضل والشكر، فهذا معنى. أيضا هذا الحديث عندما يتأمله المسلم فإنه يأخذ منه من الأمور المهمة جدا أن التسليم لله سبحانه وتعالى، وقضية الدين وقضية الإسلام وقضية الإيمان أساسها أنها تقوم على التسليم المطلق لله جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. التسليم لله عز وجل أعظم الأصول التي يقوم عليها هذا الدين، فجعل هذا المكان له من الفضل ما ليس لغيره هذا لله، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نقبل ذلك. فإذن هذا الأمر يربي الإنسان على قضية التسليم لله سبحانه وتعالى، هذه مسألة. أيضا مثل هذه النصوص إذا تأملها الإنسان فيدرك أن الأماكن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق الأوحد أن يفاضل بينها، وأن ذلك ليس لأحد من البشر وإنما هو لله سبحانه وتعالى. فإعطاء المكان فضل والإخبار بأن له فضل دون بقية الأماكن هذا حق لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أيضا قضية تؤخذ من مثل هذه النصوص. أيضا أن الثمن الحقيقي لما يعمله المؤمن إنما هو ابتغاء مرضات الله والفوز بجنة الرحمن، وأن الطريق الموصل إلى ذلك إنما هو العمل الصالح. فلذلك مثل هذه النصوص كلما كان الإنسان أرغب في الآخرة وأكثر تعلقاً بإرضاء الله جل جلاله فإنه يجد في مثل هذه النصوص تحفيزاً كبيراً له ودافعاً للعمل الصالح. والله سبحانه وتعالى قال وللآخرة خير لك من الأولى. فإذن إذا سمع الإنسان مثل هذه النصوص التي فيها مضاعفة للأجور والمترتب على مضاعفة الأجور القرب من الله وعلو المنازل في الجنة وارتفاع الدرجات، فإن أهل الجنة ليسوا على مرتبة واحدة، ليسوا على مرتبة واحدة لا في سعة الدور ولا في النعيم الذي يجدوه في الجنة، وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإن النصوص بيّنت أن الناس يتفاوتون في هذا النعيم كله إذا دخلوا إلى الجنة، فلئن كان بعض الناس ممن دخل الجنة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى في الشهر مرة، ومنهم من ينظر إلى وجهه في الأسبوع مرة، ومنهم من يراه في اليوم مرة، ومنهم من يكرم فينظر إلى وجه الجليل جل جلاله في اليوم مرتين. ولذلك كما يقول الحافظ ابن رجب أنه لا يستوي أهل الإسلام مع أهل الإيمان مع أهل الإحسان، قال لا يستوي من يكون متاعهم في الصباح والعشي بالأكل والطعام وإن كان من أشجار الجنة مع من يكون متاعه صباحا وعشية بالنظر إلى وجه الجليل جل جلاله. والارتقاء في هذه المنازل إنما يكون بالتسابق على فعل الخير والتسابق على طاعة الله سبحانه وتعالى واغتنام فرصها واغتنام الأماكن الفاضلة وأن تعمر بما يحبه الله جل جلاله. فإذن المؤمن كل طريق يقربه من الله ويجعل له مكانة أعلى وأرفع عند الله سبحانه وتعالى فيكون هو أحرص على ذلك العمل، يكون أحرص على ذلك العمل. فلذلك مثل هذا النص يتسابق إليه من كان أدرك هذه المعاني ومن وفقه الله سبحانه وتعالى فيجد أن في مثل هذا النص فرصة لا تعوض. أيضا هذا الحديث له أثره في تعلق أهل الإيمان بالأماكن الفاضلة المقدسة التي جعل الله عز وجل فيها من الخير ما لم يجعله في غيرها، وأن هذا الحب وأن هذا التعلق إنما هو دين يدين الإنسان به لربه عز وجل. فكما أن الإنسان يتعبد لله بالصلاة والصيام، فكذلك يتعبد لله إضافة على ذلك أن يقدم إلى هذا المكان وأن يؤدي هذه الصلاة في هذا المكان، لأن الأجر فيه مضاعف. ثم أيضا محبة هذا المكان لما فيه من الفضل ولأنه محبوب عند الله عز وجل، فهذا دين. وننظر سبحان الله إلى حكمة رب العالمين الحكيم الجليل جل جلاله، عندما قضى وقدر قبل أن يوجد الإنسان أن هذا البيت قيام للناس، وأن هذا البيت أمنا للناس، وأن هذا البيت مثابة للناس، فإن الله سبحانه وتعالى علق قلوب العباد به، فكان ذلك في نفوسهم. ثم جاءت التشريعات موافقة لنفس القضاء المقدر، فكان من التشريعات مثل هذا الترغيب الذي فعلا عندما تسمعه النفوس فإنها تتلهف أن تأتي إلى هذا المكان لتصلي فيه وتنال هذا الأجر العظيم فيه. فالصلاة هنا التي هي بمئة ألف صلاة تعادل في الأجر من صلى في بلده وفي مكانه وفي مساجد بلده، لو صلى 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، فيكون قد عادل في الأجر من صلى هنا فرضا واحدا. ومن قدر له أن يصلي يوما واحدا في هذا المسجد الحرام 5 فروض، فحتى يعادل بأجر من صلى في بلده بعيدا عن هذا البلد الحرام، فيكون أجره كأجر من صلى زيادة على 270 سنة، أجر يوم واحد. فهذا الأثر العظيم عندما يسمع الإنسان المسلم المؤمن مثل هذا الأجر فإن القلب يتعلق. فلذلك عندما يأتي يغتنم وقته بهذه العبادات، ثم إذا ما رجع تجدد هذا الشوق مرة أخرى إلى هذا المكان. أيضا في مثل هذا الحديث حقيقة توجيه لكل من أكرم بسكنى هذا البلد، ولكل من أكرم بالوفود إلى هذا البلد، أن يعلم أن هذا بلد عبادة وبلد غنم عظيم ومتاجرة كبرى، وأن المتاجرة العظيمة والمتاجرة الكبرى إنما هي المتاجرة مع الله جل جلاله، فيكون منه عدم التفريط في وقته، فإنه لم يأتي هنا لأجل اللهو واللعب، ولم يأتي هنا لتضييع الأوقات، ولم يأتي هنا لأمر الدنيا، وإنما جاء فعلا وبحق لأمر الآخرة. ولذلك بعض أهل العلم يذكر ويقول أن هذا البلد الذي جعله الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم، العبادة فيه بهذا الغنم الكبير، جعله الله عز وجل أفقر بلاد الدنيا من حيث زهرتها ونضارتها، فهذا بلد أجر لا ماء فيه كثير ولا ينبت فيه الزرع، فهو أرض قاحلة، فهو حتى يكون الإنسان القادم إليه فعلا جاء ويريد ما عند الله ويريد التجارة مع ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا هو المقصود الأعظم الذي ينبغي أن تتوافر همم كل من أكرم بالقدوم إليه، أن يكون هذا مقصده وأن يكون هذا هدفه، أن يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى. ولذلك من أكرم بالقدوم ثم تفارثت عليه الأيام وقصر في أوقاته ولم يبادر بالعمل الصالح فإنه فعلا هذا هو الخسران وهذا هو المحروم. ولذلك سبحان الله عندما نجد في سير الصالحين والعلماء والأئمة الذين وفدوا على هذا البيت ونسمع عن أخبارهم وأحوالهم ترى أمرا عجبا، ترى أمرا عجبا في كثرة صلاتهم وكثرة طوافهم وكثرة قراءتهم للقرآن وذكرهم لله عز وجل وقلة نومهم اغتناما لهذا الوقت المحدود الذي جاء الإنسان فيه إلى بيت ربه جل جلاله وقد لا يتكرر له الزيارة مرة أخرى. لذلك هو يتعامل معه بهذا الإحساس وبهذا بهذه الهمة، فلذلك يكون حاله عجيبا كما سوف يأتينا من ذكر مواقف بعض أهل العلم كيف عندما قدموا إلى مكة فرؤي منهم أمورا عجب في كثرة الطواف وكثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. أيضا عندما يسمع ساكن البلد الحرام ويسمع الوافد إلى البلد الحرام مثل هذا الحديث فإنه يهون عليه كل تعب وتهون عليه كل نفقة بذلها. إذا كان الثمن أن أجر الصلاة يعدل أجر من صلى في بلدي إن كان بعيدا عن مكة من صلى 55 سنة فلا شك أن ما بذل من المال لا يساوي شيء أمام هذا الغنم العظيم. إذن هذه الأحاديث أيها الإخوة عندما يتأملها الإنسان ويتفطن إلى فقهها بمثل ما ذكر فكم يجد في نفسه من الفرح ومن السرور ومن الغبطة ويقابل ربه جل جلاله بالشكر على هذه النعمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. فحديث جابر رضي الله عنه يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، والمقصود به مسجد المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. المقصود المسجد النبوي في المدينة النبوية، فيقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، أي أن من صلى في مسجده عليه الصلاة والسلام ناله من الأجر وكتبت له من المثوبة ما يعادل أجر إنسان آخر صلى 1000 صلاة خارج مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا إثبات الفضل لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا بالأمس ذكر الصلاة لأن أعظم مقصود لبناء المساجد إنما هو الصلاة، أعظم مقصود لبناء المساجد إنما هو الصلاة، فعمرت المساجد أساساً ومقصودها الأكبر والأعظم أداء فريضة الصلاة، والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فعمرت المساجد لتؤدى فيها الصلاة، فيقول عليه الصلاة والسلام أن صلاة أي واحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل في الفضل والأجر 1000 صلاة فيما سواه. ثم استثنى، لأن هذا التعميم سوف يدخل فيه المسجد الحرام، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، وأنه ليست الصلاة في المسجد النبوي كألف صلاة في المسجد الحرام، بل الصلاة في المسجد الحرام أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام، أي ليس داخلا في فيما سبق، وإنما له حكم آخر. فهنا تبدأ النفس تتلهف إن كان المسجد الحرام غير داخل في هذا الأمر المذكور، وأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة، وأن المسجد الحرام ليس داخل في هذه المقارنة، إذن فما حكم الصلاة فيه؟ فجاء الإخبار منه عليه الصلاة والسلام فقال: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. فقد يقول قائل: فإن كان المسجد الحرام هو أعظم في الأجر فلماذا لم يبتدئ به؟ والجواب أنه أخبر عن المسجد الذي هو فيه عندما أخبر عن ذلك الخبر، فابتدأ بالمسجد الذي هو ومن يسمعه موجودون فيه، ثم ثنى بعد ذلك بالمسجد الغائب عمن هو حاضر معه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، فيكون بذلك أن الصلاة هنا تعدل 100,000 صلاة في جميع مساجد الدنيا سوى المسجد النبوي وسوى المسجد الأقصى، فإن المضاعفة فيها أقل، لأن تلك المساجد أيضا مساجد فاضلة والصلاة فيها مضاعفة. فالصلاة إذن في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في مساجد الدنيا كلها، أما الصلاة في المسجد الحرام فتعدل 100 صلاة في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد الأقصى كما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تعادل 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذن هذه أجور الصلاة في هذه المساجد الثلاثة، وهذا من الفضل الذي أكرم الله سبحانه وتعالى العباد به. الصلاة هنا أولا دخول صلاة الفرض لا خلاف في أنها مقصودة بهذا النص، فصلاة الفرض في المسجد الحرام 100,000، وصلاة الفرض في المسجد النبوي 1,000، وصلاة الفرض في المسجد الأقصى 500 في مقابل من صلى خارج المساجد الثلاثة. صلاة النفل هل هي داخلة في هذه المضاعفة؟ ليس الأمر محل اتفاق عند العلماء. إذن صلاة الفرض دخولها محل اتفاق، صلاة النفل دخولها في هذه المضاعفة محل اختلاف، مع أنهم يعتبرون أن الصلاة بعمومها في هذه الأماكن فاضلة، ولكن النفل هل الفضل الذي فيه هو بما ذكر هنا أو دون ذلك؟ فعلى خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يرى أن الفضل عام، أن الفضل عام، وهذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه واختيار الشافعي رحمة الله عليه، على أن هذه المضاعفة للصلاة شاملة للفرض والنفل. واختص الفرض دون النفل الإمام مالك والحنفية، فيرون أن مضاعفة الأجر قاصرة على الفرض دون النفل. فإذن هذا قول الحنفية والمالكية، يرون أن الأجر قاصر على الفرض دون النفل. هذا الأجر هل هو في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل فيه التوسعات التي حصلت لهذين المسجدين؟ أما بالنسبة للمسجد الحرام فقول الجمهور وعامة العلماء على أن ذلك عام في كل ما توسع به هذا المسجد. أما بالنسبة للمسجد النبوي فالخلاف فيه أكبر، وأن هناك عدد من أهل العلم يرون أن الأمر قاصر على مسجده، لأنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ومسجدي هذا، فكأنه يشير إلى المكان المعلوم الذي تركه هو صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عدد من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمة الله عليه، وهناك من قال بل يدخل في ذلك عموم الزيادات، عموم الزيادات التي دخلت في المسجد النبوي. وقلنا ثمرة هذا الخلاف أن من أكرم ببلوغ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر له أن يصلي في نفس مسجده عليه الصلاة والسلام فهذا أكمل له، ويكون دخل في المتيقن بمضاعفة الأجر، فإن لم يتيسر فبإذن الله عز وجل يناله مضاعفة الأجر. إذن هذا بالنسبة لي مسألة ما زاد على المسجدين من مساحات وأدخلت فيهما، ما كان خارج المسجدين فبالنسبة لي مكة شرفها الله، فقول عدد من أهل العلم بأن المضاعفة تشمل جميع أرض الحرم، فجميع المساجد في مكة الأجر فيها 100,000 صلاة، وهذا قول عدد من أهل العلم هو اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأيضا قال به عدد من أهل التحقيق كالإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فهو يرى أن مضاعفة الأجر يدخل فيها جميع أرض الحرم، ومنهم من قصره على الأرض الحرام على المسجد الحرام مسجد الكعبة، وهذا قول عدد من أهل العلم، مع أنهم يذكرون أن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها، لكن 100,000 يرون أنها قاصرة على المسجد الحرام، ولعل القول الأول قد يكون هو الأظهر والأقرب والعلم عند الله. ومن استدل بذلك استدل بأحاديث عدة، منها قول ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ كان خارج المسجد الحرام، قالوا فسمى الله عز وجل ذلك المكان مسجدا حراما. وأيضا قال الله عز وجل والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله لم يكن من عند الكعبة وإنما كان من بيوتهم ودورهم، فسماه الله عز وجل مسجدا حراما. وأيضا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ومنع من دخول مكة وحدود الحرم، فبعد أن حصل الصلح وانعقد، فكان صلى الله عليه وسلم لأن مقتضى الصلح أن يرجع عليه الصلاة والسلام ولا يأتي بعمرة، وأن يعود في العام القادم ويأتي بعمرة، فكان عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف وهو ومن معه خارج حد الحرم، فإذا جاء وقت الصلاة أمر من معه وانتقلوا من مكانهم ودخلوا إلى داخل حد الحرم وصلوا فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ويقول هذا كالنص الصريح في أن مضاعفة الأجر يدخل فيها عموم أرض الحرم، وليس المقصود فقط مجرد المسجد الذي حول الكعبة. وأما من قال بالخصوصية فهو يستدل بأن رواية في لهذا الحديث في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف كلمة إلا مسجد الكعبة، فقالوا كونه قال إلا مسجد الكعبة فكأن هذا يدل على أن الأجر محصور في المسجد المحيط بالكعبة، في المسجد المحيط بالكعبة. ومما أيضا يرجح قول القول الأول ما ذكرته في الدرس الماضي من قول عمر رضي الله عنه عندما اعترض بعض أهل مكة عندما أراد أن يوسع المسجد الحرام فرفضوا أن يخرجوا من دورهم، فقال قولته الثابتة عنه قال: هم الذين نزلوا على الكعبة ولم تنزل الكعبة عليهم وهذا فناؤها. فكأنه يخبر بأن ما بين الكعبة إلى حد الحرم إنما هو فناء للكعبة، ولكن أذن الله عز وجل للناس أن يسكنوا فيه. ولذلك متى ما احتاجت الكعبة إلى أي مكان في حد الحرم فإن حقها مقدم على حق أي إنسان. فإذن هذا بالنسبة لي تعلق هذه المضاعفة بهذه البلدان التي قامت فيها هذه المساجد المفضلة، هذه المساجد المفضلة. أما بالنسبة لي المدينة فإن قول الجمهور على أن الأجر قاصر على المسجد النبوي، ولذلك ما خرج عن المسجد النبوي وزياداته فقول الجمهور بأنه ليست فيه المضاعفة، كما قلنا بخلاف المسألة بالنسبة للمسجد الحرام فإن القول الأظهر والأرجح أن هذه المضاعفة يدخل فيها كل ما دخل داخل حدود الحرم. أيضا بالنسبة للأعمال الصالحة غير الصلاة فإن النص هنا ذكر الصلاة فقط، فما عداه ما عداه من الأعمال الصالحة ما عدا الصلاة هل يدخل في هذه المضاعفة أو لا يدخل؟ عامة العلماء يرون أن العمل الصالح في المكان الفاضل له أجر زائد عن نفس العمل إذا أدي خارج ذلك المكان، فإنهم يرون أن المكان الفاضل المنصوص على فضله وهي هذه البلدان الثلاثة التي احتوت هذه المساجد الفاضلة الثلاثة فإن العمل فيها له فضل بالعموم بدون تحديد مقدار الفضل، فهذا قول عامة العلماء. أما بالنسبة هل هذا الفضل هو بالمئة ألف أو لا فهذا محل خلاف عند العلماء، فإن من أهل العلم من يرى أن الفضل عام، وهذا قال به عدد من التابعين منهم الإمام التابعي المفسر تلميذ ابن عباس الإمام مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، فكان يرى أن جميع الأعمال الصالحة في مكة أجرها بمئة ألف. وممن قال به أيضا من علماء المذاهب الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه يرى أن الأجر لعموم الأعمال الصالحة في مكة له نفس الأجر أي كأجر الصلاة. وأيضا هو قول الإمام النووي رحمة الله عليه وقال به عدد من العلماء. فإذا مسألة وبعض أهل العلم يرى أن له فضلا ولكن لا نجزم بأن له نفس الأجر أجر مئة ألف صلاة. أيضا يستدل من قال بهذا القول بحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، اختلف علماء الحديث في الحكم عليه، فمنهم من ضعفه وهم كثر ومنهم من حسنه بمجموع طرقه، وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مرض في آخر عمره وجمع ولده وقال لهم: ما ندمت على شيء، ندمي أنني لم أخرج من مكة للحج ماشيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من مكة للحج ماشيا حتى يرجع إليها كتب الله له بكل خطوة حسنة كل 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمئة ألف حسنة. فهذا الحديث رواه عدد من أصحاب الكتب واختلف العلماء في الحكم عليه، فمن المحدثين من ضعفه ومثل الإمام الذهبي وغيره، ومنهم من حسنه فصححه الإمام الحاكم رحمة الله عليه وغيره، وبعض المعاصرين من المحدثين جمعوا طرقه وحكموا عليه بالحسن. فإن ثبت هذا الحديث فيكون حجة في هذا الباب، وهي مضاعفة الأجور بعمومها للأعمال الصالحة في هذا البلد المبارك، في هذا البلد المبارك. ولكن كما قلت يبقى أن الأمر فيه نظر، ولكن على الإنسان أن يجتهد في هذا الموطن الصالح بالأعمال الصالحة. أيضا تبين من هذا الحديث والحديث السابق مسألة مهمة، وهي أن مضاعفة الأجور للصلاة في البلد الحرام وفي المدينة النبوية وفي المسجد الأقصى لا يعني أنها تكفي عن قضاء الفوائد، فإنه لا يجزئ ذلك. فهذه أيضا مسألة تدرك في مثل ذلك. وهذا النص أيضا أخذ منه العلماء قضية الترتيب في الفضل، فإن هذه المساجد الثلاثة وهذه البلدان الثلاثة الفاضلة، فإن أخذ العلماء من مثل هذا الحديث ترتيبها في الفضل، فقدموا بلد الله الحرام والمسجد الذي في بلد الله الحرام على المسجد النبوي، فقدموا فضل مكة على المدينة، وإن كان بإثبات الفضل في كل، فإنه ثبت لهذه المدن الثلاثة ولهذه المساجد الثلاثة من الفضل العظيم ما لم يثبت لغيرها. ولكن في قضية الترتيب في الفضل فإن الجمهور على تقديم البلد الحرام في الفضل على المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، واختار المالكية تقديم المدينة النبوية في الفضل على مكة، والجمهور على كما قلت تقديم هذه البلدة المقدسة، مع أن الفضل ثابت لهذه المدن الثلاثة ولهذه المساجد الثلاثة. أيضا أن الأماكن إنما تشرف بفضل العبادة فيها، فإن شرف هذه الأماكن لأن العبادة فيها شريفة وذات فضل عظيم، فشرفت هذه الأماكن، فهذا معيار أن ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله جل جلاله من العبادة فإن ذلك له أثره في أن يزن الإنسان به الأشياء. فإذا هذه المدن وهذه البلدان الثلاثة كان شرفها لأجل ما فيها من الفضل في العبادات التي تؤدى فيها، فلذلك شرفت هذه الأماكن على غيرها من الأماكن. وكما قلت فإن هذا كله يترتب عليه أن الإنسان يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إن أكرمه بسكنى هذه الأماكن أو أكرمه بزيارتها والوفود إليها، فيحتاج أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه وعلى ما جاد وتفضل عليه بأن بلغه هذه الأماكن. ثم أيضا أيها الإخوة، هذه المضاعفات في الأجور حقيقة إذا تأمل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يريد جل جلاله أن يكون حال الناس في هذا المكان على أفضل ما ينبغي وعلى أحسن ما ينبغي، فنجد حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى فرغب الناس بفعل الخير حتى يكون هذا هو المظهر الذي يراه الناس وينظر إليه الناس عندما ينظرون إلى أحوال الناس في بلد الله الحرام. وجاء أيضا التشديد والتغليظ على الذنب والخطيئة إذا ارتكبها الإنسان في هذا المكان حتى يترك الإنسان المعصية، ولا يظهر الإنسان بما يخالف هذا الأمر المحبوب عند الله عز وجل. فهذه هي درة الدنيا، وهذه هي أحب البلاد إلى الله جل جلاله، وهذا هو المجتمع الذي يحب الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه الناس، فإنه يحب أن كل من وفد يأتي إلى هذا المكان ليتزود، فهو يتزود عندما يأتي إلى هذا البيت ويرى الآيات البينات وعندما يؤدي هذه العبادات، ولكن قد يؤثر على هذا الزاد إذا رأى أحوال الناس وهم يعصون الله وتقصيرهم في طاعة الله، فهذا قد يخدش عنده هذه المنفعة العظيمة. لذلك جاء التحذير من فعل الآثام وارتكاب الأخطاء في هذه الأماكن المقدسة، وأن الأمر فيه عظيم، كما سمعنا عندما علمنا أن من خصائص هذا البلد الحرام أنه بلد محرم، وأن من معاني هذه الحرمة التغليظ على فعل المعصية في هذا المكان، حتى أن مكة تميزت عن غيرها أن الخطيئة فيها مغلظة، أي أنها تكون في الميزان أثقل بكثير من مماثلاتها إذا فعلها الإنسان خارج مكة، بل إن الهم بالمعصية، إذا هم الإنسان بالمعصية في مكة فإنه على قول أهل التحقيق تكتب عليه معصية، تكتب عليه معصية، بينما لو هم بالمعصية ولم يفعلها في خارج مكة كتبت عليه حسنة، ونفس الفعل هم بالمعصية ولم يفعلها في مكة كتبت عليه معصية، بل إن الإنسان لو حصل عنده هذا الهم وهو خارج مكة فإنه يكتب عليه إثم لحرمة هذا البلد الحرام، كما سمعنا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هو فقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: من هم أن يعصي الله بمكة كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبين. من هم أن يعصي الله بمكة كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبين، أي لو كان يسكن في عدن وهي تبعد عن مكة آلاف الكيلومترات، ثم فكر وهم أنه إن جاء إلى مكة يعصي الله فيها بأي معصية، ثم ما قدر له أن يقدم إلى مكة، فإنه يكتب في صحيفته ذلك الهم معصية. بينما هو نفس الإنسان لو هم أن يعصي بمعصية في مكانه في عدن ثم لم يفعلها، ما هي النتيجة؟ تكتب له حسنة. وانظروا إلى الفرق العظيم، كل ذلك حرمة لهذا البلد، وكيف يريد الله جل جلاله من الناس أن يتعاملوا إذا قدموا إلى هذا المكان، وإذا وطئت أقدامهم هذه الأرض الحرام، وإذا جلسوا فيها واحتضنتهم، كيف ينبغي أن يتعاملوا معها؟ فإذا تأملنا إذن هذه النصوص، فالرب العظيم سبحانه وتعالى الحكيم الجليل يحرك النفوس نحو الطاعة بمضاعفة الأجور حتى لا تنصرف النفس إلى فعل المعاصي. وفعلا إذا تأمل الإنسان العمل الصالح مضاعف بهذه الأجور العظيمة، والذنب مغلظ بهذا الصورة الكبيرة. هل يعقل من إنسان عاقل مؤمن يسمع هذا ثم يأتي من أقاصي الدنيا ولمدة محدودة في أيام معدودة ثم يأتي ليعصي الله في هذا المكان؟ لا يفعل ذلك عاقل. فإذن هذا التوجيه لكي يكون هناك التكامل في بناء هذه النفس، وهذا سبحان الله من حكمة رب الأرباب جل جلاله، كيف تهذب هذه النفس وكيف تعود وكيف فعلا تدفع إلى فعل الخير وتدفع إلى ما ينفعها ويكبح جماحها عما يضرها في هذه الدنيا وفي الآخرة. فما أعظمه من رب عظيم، وما أعظم تشريع رب الأرباب سبحانه وتعالى كيف يوجه هذا الإنسان إلى ما ينفعه وإلى ما يصلح حاله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.